سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. ما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمر يمضي بنا والأيام تسرع، يأتي العام فيتبعه عام آخر، وينقضي الشهر فيتلوه شهر آخر، تطوى أعمارنا وتفنى أيامنا، وكل ذلك يقربنا من الحقيقة التي لا مفر منها والنهاية التي لا مناص عنها. هذه النهاية التي أتت من كان قبلنا ومن يعيش معنا ومن سيأتي بعدنا، كلهم جميعا سوف يواجهون هذه النهاية، لأنها سنة الله جل وعلا في خلقه، وهو تبارك وتعالى سننه لا تتبدل ولا تتحول. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. أجل، هذه الحياة على طولها يقضيها المرء على حسب ما كتب الله له، قد يعيش 20 أو 30 أو 60 أو 100، لكنها في نهاية المطاف تنتهي وتنقضي، فتطوى صفحة ذلك الإنسان ويصبح في عداد المنسيين، وهو منسي عند الناس، أما عند رب الناس فليس بمنسي، وما كان ربك نسيا. فالله جل وعلا قد جعل لكل حي من خلقه نهاية، هذه النهاية لا يعلم بها ذلك المخلوق، إنما الذي يعلم بها هو الله جل وعلا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان في أي مكان سيموت، ولا في أي زمن سوف يموت، ولا على أي طريقة سوف يموت. ولو كان الأمر يباع ويشترى لبذلت من أجله الأموال، ولكن الله جل وعلا أخفى ذلك كله حتى يكون المرء على أهبة الاستعداد دائما، يترقب تلك الساعة، فإذا كان ذلك كذلك فإنه سيجتهد في الطاعات وسيبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا. وهذا هو السر الذي من أجله أو بسببه حصل أو قدر الله تبارك وتعالى أن تخفى عن الناس آجالهم ونهاياتهم. وأقول إن عمر الإنسان مهما طال فهو قصير، خاصة إذا قارنا عمر الإنسان بعمره الحقيقي في الآخرة، فالإنسان قد يعيش في نظر الناس أنه قد عمر، خذ أكثر إنسان نعرفه نحن عمر في هذه الدنيا هو نوح عليه السلام، لبث في قومه 1,050 عاما، هذه 1,000 إذا قارنتها بالآخرة وجدت أنها لا شيء. ولهذا ذكر في بعض أخبار نوح عليه السلام أنه سئل بعد هذا العمر المديد كيف وجدت الحياة، قال كأنني دخلت مع باب وخرجت مع الباب الآخر. سبحان الله، 1,000 سنة كأنه دخل مع باب وخرج مع باب، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحياة أشبه ما تكون بالحلم، هذه طبيعتها. ولهذا إذا جاء يوم القيامة وقام الناس لرب العالمين قال الله جل وعلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. سبحان الله، ساعة واحدة من نهار، وليس حتى من اليوم كامل، فقط من النهار. وكلما امتد العمر أو عمر الدنيا كلما أصبح تقارب الزمن أكثر، حتى يرى الإنسان نفسه أنه تمر به السنوات بشكل مذهل. ولا أحسب إلا أن كل واحد منا يتعجب من سرعة تقارب الزمن وتتابع الأيام يوما بعد يوم. نحن الآن في هذا العام 1432 للهجرة، هذا الرقم ربما كان قبل سنيات قليلة من الأمور البعيدة والبعيدة جدا، ولكن سبحان الله ما هي إلا لحظات سنوات قليلة وإذا بنا نحن نعيش هذه السنة. وهذا كله مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة يعني الأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. بسرعة تنتهي بسرعة. قال الله جل وعلا مبينا أن ذلك ليس حجة للإنسان حتى يحتج بتقصيره في طاعة ربه يوم القيامة أنه ما لبث شيئا في الدنيا. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أما أعطيناكم من الدنيا وأمددنا في أعماركم ما يكفيكم لتحصلوا مرضاتنا. بلى، الموفق من وفقه الله للهداية وفعل الطاعة. ولا يلزم من هذا أن يعيش الإنسان 1000 أو 2000 أو 3000، بل لو لم يكن عمره كله إلا ساعة واحدة لما كانت له حجة بين يدي الله يوم القيامة أن يقول: يا رب ما أعطيتني فرصة. إذن لا بد من النهاية، ولا بد من مغادرة الدنيا، طال الزمان أو قصر. وهذه النهاية ستأتي على الجميع بلا استثناء، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الملوك، الأكابر، الوجهاء، التجار، الأصحاء، الأطفال، النساء، الجميع، ما هناك حي سوى الله إلا سيموت. كل حي ما خلا الله يموت، فدع الكبر له والجبروت. ولهذا رأينا في التاريخ الغابر والحاضر نماذج لأناس كانت لهم صولة وجولة، ملأوا الدنيا صخبا وضجيجا، كانت تهابهم الكبرى وتخاف منهم الجبابرة، ثم جاءت ساعتهم فأصبحوا في حالة من الضعف يرثى لها، وأصبحت القلوب ترحمهم لما وصلوا إليه من الضعف. فأين تلك القوة؟ وأين ذلك الجبروت؟ وأين تلك الغطرسة؟ وأين الجاه والملك والسلطان؟ ذهب كل شيء وأقبل على الله جل وعلا بهذه الحالة المهينة الضعيفة. الخليفة المأمون، الخليفة العباسي، أتاه الموت على حين غرة، فلما دنا أجله قال لمن حوله: أنزلوني من على السرير. فأنزلوه فرفع بصره إلى الله وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. نعم، الملك الباقي للواحد الباقي جل وعلا وهو الله تبارك وتعالى، أما ملك غيره فهو ملك ناقص لا بد أن ينتهي ولا بد أن يزول. وذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في وفاة الخليفة المعتضد بالله أنه لما دنا أجله واقتربت ساعته أنشد هذه الأبيات يقول فيها: تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى، وخذ صفوها ما إن صفت، ودع الرنق ولا تأمنن الدهر، إني أمنته فلم يبق لي حالا ولم يرع لي حقا، قتلت صناديد الرجال ولم أدع عدوا ولم أمهل على ظنة خلقا، وأخليت دار الملك من كل نازع فشردتهم غربا ومزقتهم شرقا، فلما بلغت النجم عزا ومنعة وصارت رقاب الخلق لي وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا، رماني الردى سهما فأخمد جمرتي فها أنا ذا في حفرتي عاجلا ألقى، ولم يغني عني ما جمعت ولم أجد لدى ملك الأحياء في حيها رفقا، فيا ليت شعري بعد موتي ما أرى أفي جنة لله أم ناره ألقى. نعم، الإنسان سيفتح عينيه بعد موته على عالم آخر، لا يدري هل هذا العالم هو روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من واسع فضله، أو أنه سيكون الأخرى نعوذ بالله من عذابه وسخطه. إذن فلا بد من تلك الساعة ولا بد من تلك النهاية، ولأجل هذا، لأجل تلك الساعة ولأجل ذلك المصير، خاف الصالحون والصالحات من هذه الأمة وقلقوا وأقض ذلك مضاجعهم، فقاموا في ظلمات الليل يدعون ربهم جل وعلا باكين متضرعين، يخافون أن يموتوا على سوء الخاتمة. هذه النهاية هي التي أرقتهم وهي التي دفعتهم لمزيد من العمل الصالح، فكانوا مضرب المثل في الطاعة والعبادة والقرب من الله جل وعلا. هذه النهاية هي التي أخافتهم لأنهم مقبلون على شيء لم لا يعرفون ما هو. ولهذا لما حضرت أو كان من كلام سلمان الفارسي رحمه الله يقول: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاث أحزنتني حتى أبكتني، فأما التي أعجبتني فمؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري هل ربه راض عليه أم ساخط، وأما التي أحزنتني ففراق الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهول المطلع والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن هول المطلع حينما يطلع الإنسان على الآخرة لا يدري على أي حال سيكون، فهذا الذي يؤرق هؤلاء الصالحين. عمر بن الخطاب الخليفة العابد الزاهد رحمه الله ورضي الله عنه، هذا الرجل العظيم الذي بشر بالجنة والذي له من المناقب والفضائل الشيء الكثير، لما دنا أجله قال دخل عليه عبد الله بن عباس، دخل عبد الله بن عباس ليعظم رجاء عمر في ربه، فبدأ يذكر بعض المناقب اليسيرة واليسيرة جدا في تاريخ عمر الوضاء، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، فلطالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كفر الناس به، ونصرته يوم أن خذله الناس، ومات عليه الصلاة والسلام وهو عنك راض. فقال عمر رضي الله عنه: أعد علي مقالتك. فأعادها ابن عباس، فقال عمر رضي الله عنه: المغرور من غررتموه والذي نفسي بيده، لوددت أن لي ملء الأرض حتى أفتدي به من هول المطلع. سبحان الله، عمر يقول هذا وهو المبشر بالجنة، فكيف بي وبك؟ ألسنا أولى بالخوف من عمر ونحن المقصرون المذنبون؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. يقول عبد الله بن عمر: كان رأس أبي عمر على فخذي في وقت وفاته، قال: فقال لي: يا بني ضع خدي على الأرض. يريد عمر أن يظهر في هذه الساعة كمال العبودية لله رب العالمين. يريد عمر رضي الله عنه أن يفعل هذا الشيء لعل الله أن يطلع عليه فيرحمه، وكأنه كان عاصيا أو كان جبارا عسوفا، ولم يكن كذلك رضي الله عنه وأرضاه. فقال لابنه عبد الله: يا بني ضع خدي على الأرض. قال عبد الله: فقلت: يا أبتاه، لا عليك، أكان على الأرض أو على فخذي؟ قال: ضع خدي على الأرض، لا أم لك، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي عز وجل. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما دنا أجله قال لمن حوله: أجلسوني. لاحظ أنه لم يستطع أن يجلس، لابد من الضعف بعد القوة. قال: أجلسوني. فأجلسوه، فقال يناجي ربه تبارك وتعالى وقد جلس يذكر الله ذكرا كثيرا حتى بكى، ثم قال يخاطب نفسه، قال: يا معاوية، الآن جئت تذكر ربك بعد الانحطام والانهدام، أما كان هذا وغصن الشباب نظير ريان؟ ثم جلس يناجي الله جل وعلا بدعاء فيه ابتهال لربه، قال: يا رب، يا ربي، ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. ثم فاضت روحه بعد ذلك إلى بارئها، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو موسى الأشعري لما اقتربت ساعته دعا فتيانه فقال: اذهبوا فاحفروا لي، أي حفرتي، قبري، وأعمقوا. ففعلوا ذلك، ثم رجعوا إليه فقال: أجلسوني، فوالذي نفسي بيده إنها لإحدى منزلتين، إما ليوسعن قبري حتى تكون كل زاوية 40 ذراعا، ثم ليفتحن لي باب من أبواب الجنة فلأجدن من ريحها وروحها وريحانها، ثم لأرين منزلي من الآخرة، يعني في الجنة، وما أعد الله لي من الزوجات والولدان. هذا المجال الأول، أو هذا الموقع الذي سيكون فيه الصالحون، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فقال رضي الله عنه بعد ذلك: أو إن كانت الأخرى ليضيقن علي قبري حتى تختلف فيه أضلاعي، حتى يكون أضيق من كذا وكذا، وليفتحن لي باب من أبواب جهنم فلأنظرن إلى مقعدي وإلى ما أعد الله عز وجل فيها من السلاسل والأغلال، ثم لأنا إلى مقعدي من جهنم أهدى مني اليوم إلى منزلي، يعني أعرف الطريق إليه كما يعرف الإنسان طريقه إلى بيته في الدنيا، ثم ليصيبني من سمومها وحميمها حتى أبعث. إذن هي يا أيها الإخوة نهايتان لا شك أنه ليس لهما ثالث، إما في الجنة وإما في النار، إما حياة سعيدة أو حياة شقاء وعذاب وجحيم. عبادة بن الصامت في ساعته الأخيرة قال لأهله: أخرجوا فراشي إلى صحن الدار. فأخذوا فراشه فوضعوه في صحن الدار، فقال: اجمعوا لي فتياني وخدمي وكل من كان يدخل علي. فجمعوا جميعا فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا، وإني لا أدري لعله قد فرط مني إليكم شيء بيدي أو بلساني، يعني لعلي أخطأت على أحد منكم إما بكلمة أو ضربته أو أخذت شيئا من حقه وماله، وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة. ما هناك مفر بين يدي الله، الحقوق يوم القيامة عند الله عز وجل مبنية على المشاحة والمقاصة، حسنة وسيئة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا متاع. قال: إنما المفلس من أمتي يوم القيامة من أتى بصلاة وحج وزكاة وصيام، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فتؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمهم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من النار. يقول عبادة بعد أن قال لهم هذه الكلمة، قال: وأحرج على كل أحد منكم في نفسه شيء علي إلا اقتص مني قبل أن تخرج روحي، إن كان ضرب فليضربني، إن كان مال فليأخذ من مالي، إن كان شتما وسبا فليسبني وليشتمني الآن ليأخذ حقه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أحرج عليكم على كل أحد منكم كان في نفسه علي شيء إلا اقتص مني قبل أن تخرج روحي. فقالوا: بل كنت نعم الوالد ونعم المؤدب. فقال: أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أما الآن فاحفظوا وصيتي، أحرج على كل إنسان منكم أن يبكي علي، فإذا خرجت نفسي فتوضأوا وأحسنوا الوضوء، ثم ليدخل كل إنسان منكم مسجدا فليصلي ركعتين ثم ليستغفر لعبادة ولنفسه، فإن الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. ثم أسرعوا بي إلى حفرتي ولا تتبعوني بنار. ولو انتقلنا من حياة الصحابة رضي الله عنهم لنأخذ نماذج أخرى من حياة من بعدهم، فلعلنا لا نخطئ، لا تخطئ أعيننا خبر الإمام الزاهد الفقيه العابد محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، هذا الذي له الذكر الحسن والذي ينهل الناس من علمه إلى هذه الساعة في أقاصي الأرض ومشرقها ومغربها. لما دنا أجله دخل عليه المزني وهو أحد طلابه فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وإلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد أبياتا تتقاطر التجاء إلى الله جل وعلا وإظهارا للافتقار له جل وعلا. يقول رحمه الله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو تجود على الفتى، تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم؟ فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد جناحه على نفسه من شدة الخوف مأتما، يقول: إلهي أنت سؤلي وغايتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما؟ عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. إذن هذه الساعة يتمايز الناس فيها، لكنهم جميعا ضعفاء، يختلفون على أي حال سيكون حالهم وكيف تكون نهايتهم، لكن الجميع ضعيف. فمنهم من يرحمه ربه، نسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته، ومنهم والعياذ بالله من يكون هذا هو بداية العذاب وبداية النقمة من الله جل وعلا، لأن ذلك العاصي قد تمرد على أمر ربه واستخف بهذه الساعة ولم يرع لله جل وعلا حقا، فكانت نهايته أن نسيه الله تبارك وتعالى فاحتوشته الشياطين. كان هشام بن عبد الملك الخليفة في ساعة السكرات ينظر إلى من حوله فإذا هم يبكون، فقال: جاء إليكم هشام بالدنيا وجئتم له بالبكاء، ترك لكم ما جمع وتركتم له ما حمل، ما أعظم مصيبة هشام إن لم يرحمه الله. نعم يا إخواني، الواحد منا يفرط ويضيع، وتمر عليه المواسم الفاضلة وهو في لهاث ولا يدري هل سيدرك غيرها أو لا، يضيع ويفرط وهو إنما يقتص ذلك من عمره، وما مضى لا يعود، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. وكم من إنسان سيكون هذا العام هو آخر عام له، لن يدرك العام القادم، ولعلنا نكون كذلك، الله أعلم. هذه آجال مغيبة لا يعلم بها إلا الواحد الأحد جل وعلا، حتى ملك الموت لا يعلم بنهاية الإنسان إلا إذا أخبره الله تعالى بأن يذهب فيقبض روح فلان أو فلانة. ولهذا من أعاجيب ما ذكر في أخبار سليمان نبي الله أنه كان جالسا في مجلس ومعه بعض أصحابه، فجاء ملك الموت في صورة رجل وجلس بينهم وأخبرهم سليمان أن هذا ملك الموت، فبينما هم جلوس كان ملك الموت يحدق بصره في واحد من أصحاب سليمان ويطيل النظر إليه. فلما انقضى المجلس جاء هذا الرجل إلى سليمان نبي الله فقال له: يا نبي الله، مر الريح فلتذهب بي إلى بلاد الهند. قال: لما؟ قال: إني أرى ملك الموت يطيل النظر في، فأخشى أن يقبض روحي. فأمر سليمان ملك الموت، أمر الريح أن تأخذ هذا الرجل فتنقله إلى تلك البلاد. وتعلمون أن سليمان عليه السلام قد أوتي ملكا عظيما، ومن ملكه الرياح يسخرها حيث ما شاء بقدرة الله جل وعلا. فنقل هذا الرجل في دقائق إلى بلاد الهند، فقبض الملك روحه هناك، ثم التقى سليمان بملك الموت فسأله سليمان وقال: ما لي أراك كنت تنظر إلى ذلك الرجل وتطيل النظر إليه، ما هو السبب؟ فقال: إني كنت متعجبا من أمر ربي عز وجل، حيث أمرني أن أقبض روحه بعد قليل ولكن في بلاد الهند، وأنا أراه الآن عندك، فكنت أسأل نفسي كيف سأقبض روحه وما بقي شيء من الوقت، والله أمرني بقبض روحه في تلك البلاد البعيدة، فانظروا كيف ذهب به أجله إلى هناك. أي يومي من الموت أفر، يوم لا أقدر أو يوم قدر؟ يوم لا أقدر لا أرهبه، ومن المحذور أو المقدور لا ينجي الحذر. لا ينفع الإنسان مهما عمل وقدم، إذا جاء الأجل والله لن تنفع قوته ولا ملكه، ولا ملكه ولا سلطانه ولا أمواله ولا أولاده ولا الأطباء ولا المستشفيات، انتهى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. انتهى كل شيء، القوة والجبروت ذهبت. فالله الله يا إخواني في المبادرة والعمل لهذه الساعة والاستعداد للرحيل، لعلنا أن نفد بعد موتنا على رب يتولانا برحمته وعفوه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، واجعلنا يا حي يا قيوم في مرضاتك، واستعملنا فيما يرضيك عنا، وأمتنا غير مضيعين ولا مبدلين، إنك سبحانك خير مسؤول. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.